نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق، لما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. وإن آدم عليه السلام سعى في طلب العلم ورحل رحلة لا بعيدة من أجل تحصيله، لما أمره الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى نفر من الملائكة الكرام فتعلم السلام. وأما موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فرحلته في الطلب معروفة، والصحابة رضوان الله عليهم سافروا، وسافر بعضهم من أجل حديث واحد، والعلماء الأجلاء لهم رحلات ورحلات وسفر ومشقات. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ لمسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، يعني على صورته التي خلقه عليها أول مرة، لم يكن أميبا ثم صار بعد ذلك حشرة ثم صار بعد ذلك طائرا، على حسب ما قال المأفون المسمى داروين في نظريته، وإنما خلق الله آدم أول ما خلقه على صورته التي خلقه عليها ولم يتطور. فأوجد الله تبارك وتعالى آدم على الهيئة التي خلقه عليها، ولم ينتقل في النشأة أحوالا، ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريته، وإنما خلق الله تبارك وتعالى آدم بقول كن فكان على صورته، طوله 60 ذراعا، يعني بذراع نفسه، بذراع آدم. وذراع من كان طوله 60 ذراعا لابد أن يكون لا كأذرع الخلق، فخلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك يعني به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم آدم وارتحل لا بعيد، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن، يعني ما زال الخلق يتناقص من طول هذا الأب الأول، من طول هذا الأب الأول عليه السلام 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع. والذين يدخلون الجنة يدخلون على هيئة آدم عندما خلق الله تبارك وتعالى على هذه الصورة أول مرة، لم يتردد في أرحام ولم يتبدل أطوارا وأحوالا، وإنما على الهيئة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. هم كانوا غير بعيد من آدم، اذهب فسلم على أولئك النفر، وفيه دليل على استحباب السعي لطلب العلم، وأن آدم عليه السلام أول من سعى لطلب العلم بمقتضى هذا الحديث الشريف. وأما موسى عليه السلام فإنه ذهب إلى الخضر فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وكانت الرحلة المذكورة، وسار معه وتعلم منه وكان ما كان. وروى البخاري في صحيحه في كتاب المناقب في باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وفي باب قصة زمزم أيضا، وفي باب إسلام أبي ذر، كل ذلك في صحيح البخاري. وروى مسلم في صحيحه في فضائل أبي ذر رضي الله عنه واللفظ له. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه أنيس: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم ائتني. فانطلق أنيس حتى قدم مكة وسمع من قوله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وسمعته يقول كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. يعني هذا كلام سارت به الركبان، وأن هذا الرجل الذي يزعم أنه مرسل من قبل الله جل وعلا يأمر بمكارم الأخلاق هذا مستفيض، وأما أن الذي جاء به من ذلك الكلام ليس بمشبه لكلام البشر وليس هو بشعر، فهذا كلام أيضا مستفيض. فما شفيتني فيما أردت. فتزود أبو ذر وحمل شنة له فيها ماء، قربة بالية عتيقة، حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل فاضطجع، فرآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب، ودعاه إلى منزله فتبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه، فمر به علي فقال: ما آن للرجل أن يعلم منزله، يعني يدعوه إلى الموضع الذي كان فيه في الليلة التي مضت، فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علي معه، ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمت؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت، ففعل، فأخبره، فقال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإن رأيت شيئا، فإن رأيت أنا شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه، يعني يسير خلفه، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله صلى الله عليه وسلم وأسلم مكانه. وفي رواية أخرى في حادثة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، أن أبا ذر رضي الله عنه ظل هنالك تحت أستار الكعبة شهرا كاملا، وقد رفع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك خبره، قال: قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني طيات الدهن في بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال: إنها مباركة وإنها طعام طعم وشفاء سقم، يعني ماء زمزم. قال أبو بكر: يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بمكة، يعني بعد شهر كامل، وما كان له من طعام إلا ما كان من ماء زمزم، فسمن حتى تكسرت عكن بطنه رضوان الله عليه. هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلمون من ما علمه الله تبارك وتعالى، والعلماء عليهم الرحمة كانوا يرحلون للطلب، وقد سئل عبد الله ابن أحمد ابن حنبل عما سأل عنه أباه، إذ سئل أحمد رحمة الله عليه: هل ترى لطالب العلم أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، أو يرحل إلى المواضع التي فيها العلماء فيسمع منهم؟ قال: يرحل ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة، يشام الناس يسمع منهم. وقال يحيى بن معين: أربعة لا تؤنس منهم رشدا، وذكر منهم رجلا يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. العلماء رحمة الله عليهم في مسألة الرحلة في الطلب كانوا يحضون طلابهم على هذا الأمر الكبير، وهم كانوا ينتقلون من الصحابة والتابعين، ينتقلون في الطلب ويتتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسيرون في البلدان، حتى إن الواحد منهم ربما ظل كما سيأتي إن شاء الله جلت قدرته، يظل 40 سنة في رحلة فلا يعود إلى داره وإلى وطنه إلا بعد 40 سنة، رحمة الله عليهم أجمعين. قال الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، والفقيه أحمد ابن حمدان الحنبلي في كتابه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، قال الإمام أحمد: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا وفارس وخراسان والجبال والأطراف، ثم عدت إلى بغداد، وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة فحممت، يعني أصابته الحمى، فرجعت إلى أمي رحمها الله ولم أكن استأذنتها، ولو كان عندي 90 درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري، ويقال إن الري هو مدينة طهران الآن، وخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. قال أحمد: حججت 5 حجج، منها 3 حجج راجلا، يعني على رجلي، يخرج من بغداد إلى مكة على قدمي، وأنفقت في إحدى هذه الحجج 30 درهما. وقال ابن الجوزي في صيد الخاطر: طاف الإمام أحمد بن حنبل الدنيا 2 مرات حتى جمع المسند. فهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم كانوا يسافرون وكانوا يتتبعون العلم والأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان إسحاق بن منصور الكوسج، والكوسج من لا نبات له بعارضيه وإن بلغ المبالغ من السن، كذلك خلقة، كان فقيها عالما، وهو الذي دون عن الإمام أحمد المسائل في الفقه. فقال حسان بن محمد: سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق بن منصور بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن تلك المسائل التي علقها عنه، فجمع إسحاق بن منصور تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلا على رجليه إلى بغداد وهي على ظهره، وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها، فأقر له بها ثانيا، وأعجب أحمد بذلك من شأنه رحمة الله عليه. وهذا خبر آخر من أعجب الأخبار وأغربها، وقع لعالم أندلسي ممن رحلوا من الأندلس إلى المشرق. رحل هذا العالم الأندلسي إلى المشرق على قدميه ليلقى إماما من أئمته يأخذ عنه العلم، ولكنه حين وصل إلى إمامه وجده محبوسا ممنوعا من الناس، فتلطف وتحيل حتى لقيه فأخذ العلم عنه بصورة لا تخطر على البال لولا وقوعها. والتاريخ أبو العجائب والغرائب، ذلكم العالم الأندلسي هو الإمام بقي بن مخلد الأندلسي رحمة الله عليه، وهو من تلامذة الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي الحافظ ولد 200 وتوفي 76 رحمه الله تعالى، ورحل إلى بغداد على قدميه وسنه نحو 20 سنة، من الأندلس إلى بغداد على قدميه، وكان جل بغيته ملاقاة الإمام أحمد ابن حنبل والأخذ عنه. حكي عنه أنه قال: لما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة التي دارت على أحمد بن حنبل وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع منه، فاغتممت بذلك غما شديدا فاحتللت الموضع، فلم أعرج على شيء بعد إنزال متاعي في بيت اكتريته في بعض الفنادق وهي أماكن نزول أهل السفر، أن أتيت المسجد الجامع الكبير وأنا أريد أن أجلس إلى الحلق وأسمع ما يتذاكرون، فدفعت إلى حلقة نبيلة فإذا برجل يكشف عن الرجال يعني يتكلم في الجرح والتعديل فيضعف ويقوي، فقلت من هذا لمن كان قربي؟ فقال هذا يحيى ابن معين، فرأيت فرجة قد انفرجت قربه، فقمت إليه فقلت له يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب ناء الدار، أردت السؤال فلا تستخفني. فقال لي قل، فسألته عن بعض من لقيت من أهل الحديث فبعضا زكى وبعضا جرح، فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار وكنت قد أخذت منه أخذا مكثرا فيه، فقال أبو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر أو تقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله. فصاح أهل الحلقة يكفيك رحمة الله عليه، غيرك له سؤال، يقولون ذلك لبقي رحمة الله عليه. فقلت وأنا واقف على قدمي أكشفك عن رجل واحد أحمد بن حنبل، فنظر إلي يحيى ابن معين كالمتعجب وقال لي ومثلنا نحن يكشف عن أحمد ابن حنبل؟ إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. ثم خرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل فدللت عليه، فقرعت بابه فخرج إلي وفتح الباب فنظر إلى رجل لم يعرفه، فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب الدار هذا أول دخولي هذا البلد وأنا طالب حديث ومقيد سنة أي جامع سنة ولم تكن رحلتي إلا إليه. فقال لي ادخل الأسطوانة يعني به الممر إلى داخل الدار ولا تقع عليك عين، لأنه كان ممنوعا من التحديث وكان ممنوعا من الاجتماع بأحد عند المحنة رحمة الله عليه. فقال لي وأين موضعك؟ قلت المغرب الأقصى. فقال لي إفريقية؟ فقلت أبعد من ذلك، أجوز من بلد البحر إلى الأندلس. فقال لي إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على مطلبه، غير أني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغ يعني من أمر المحنة. فقلت له بلى قد بلغني وأنا قريب من بلدك مقبل نحوك. فقلت له أبا عبد الله هذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم، فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم زي السؤال يعني يلبس ثيابا رسة فما يصنع أولئك الذين يتكففون الناس، فيأتي في زي السؤال فأقول عند باب الدار ما يقوله السؤال يعني صدقة قليلة تمنع بلايا كثيرة أمام الباب، أمام باب أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فتخرج إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية. فقال لي نعم، على شرط ألا تظهر في الحلق ولا عند أصحاب الحديث. فقلت لك شرطك. فكنت آخذ عودا بيدي يعني يتوكأ عليه كهيئة السؤال، وألف رأسي بخرقة، وأجعل كاغدي يعني ورقي ودواتي في كمي، ثم آتي بابه فأصيح الأجر رحمكم الله والسؤال هنالك كذلك، فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر حتى اجتمع لي نحو من 300 حديث رحمة الله عليه. قال فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له، يعني الخليفة الذي كان يمتحن الإمام أحمد رحمة الله عليه بمسألة خلق القرآن، وولي بعده من كان على مذهب السنة يعني المتوكل عليه رحمة الله، فظهر أحمد بن حنبل وسمى ذكره وعظم في عيون الناس وعلت إمامته، وكانت تضرب إليه آباط الإبل فكان يعرف لي حق صبري، فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي وأدناني من نفسه، ويقول لأصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب العلم، ثم يقص عليهم قصتي معه، فكان يناولني الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه، فاعتللت علة أشفيت منها يعني كدت أموت، ففقدني من مجلسه فسأل عني فأعلم بعلتي، فقام من فوره مقبلا إلي عائدا لي بمن معه من طلاب العلم ومن تلامذته، وأنا مضطجع في البيت الذي كنت اكتريت، ولبدي تحتي وكسائي علي وكتبي عند رأسي. طالب علم يقول تلك اللبدة لبدي تحتي وكسائي علي وكتبي عند رأسي ولا شيء. فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم يقولون هو ذاك أبصروه، هذا إمام المسلمين مقبلا، يعنون أحمد رحمة الله عليه. فبدر إلي صاحب الفندق مسرعا فقال لي يا أبا عبد الرحمن هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلا إلي عائدا له. فدخل فجلس عند رأسي وقد احتشى البيت من أصحابه فلم يسعه، حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم. مهما تكلم من كلمة فهي علم، ومعهم أوراقهم ينتظرون ما يلفظ به حتى يكتبوا. فما زادني على هذه الكلمات، فقال لي يا أبا عبد الرحمن أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية، فرأيت الأقلام تكتب لفظه رحمة الله عليه. ثم خرج عني، تغير الحال، وأتاني أهل الفندق يلطفون بي ويخدمونني ديانة وحسبة، فواحد يأتي بفراش ولبدي تحتي وكسائي فوقي وكتبي عند رأسي، والآن واحد يأتي بفراش وآخر بلحاف وبأطايب من الأغذية، وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم لعيادة الرجل الصالح لي رحمة الله عليهم. هذه رحلة في طلب العلم، وهذه حيلة في التعلم، وتلطف في استخراج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمه. وقام بقي بن مخلد القرطبي برحلتين إلى مصر والشام والحجاز وبغداد طلبا للعلم، امتدت الرحلة الأولى 14 عاما والثانية 20 عاما، وارتحاله كان من الأندلس وعلى قدميه كما صرح هو بذلك، كل من رحلت إليه فماشيا على قدميه، هذا كلامه رحمة الله عليه، كل من رحلت إليه فماشيا على قدميه، وكل من سمعت منه في البلدان ماشيا على قدميه. قال تلميذه أبو عبد الملك أحمد ابن محمد القرطبي كان بقي طوالا قويا جلدا على المشي، لم يرى راكبا دابة قط، متواضعا ملازما لحضور الجنائز، فلله دره وصبره وشوقه للعلم، ولله بذله حياته في تحصيله وجمعه، لولا عجائب صنع الله ما نبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب، لولا عجائب صنع الله ما نبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب. والواحد من الناس اليوم لو سافر أو ارتحل مسيرة ساعة أو أقل لعد ذلك في جنب الله كثيرا. وهذا هو الإمام ابن أبي حاتم الرازي يقول في ترجمة والده الإمام أبي حاتم محمد ابن إدريس الرازي عند ذكر رحلته في طلب العلم: سمعت أبي يقول: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. فطلب العلم سائرا على قدميه فأحصى ما مشى على قدميه زيادة على 1000 فرسخ، والفرسخ بمشي القدم نحو 1.5 ساعة، وهو 3 أميال نحو 5 كيلومترات. فسار هذا الرجل نحو ما يقرب من 5000 كيلومتر على قدميه رحمة الله عليه. لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركت الإحصاء. وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا وذلك في المغرب الأقصى إلى مصر ماشية، ومن مصر إلى الرملة ماشية، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس.